ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يلزمه الرضا بقضاء الله، يلزمه الرضا بقضاء الله أي بالمقضي، لازمه الرضا بالمقضي كذا في عبارة أو واحدة، أنه لا يلزمه الرضا بالمصائب. نعم. ما يلزمه الرضا بها؟ لا ينقسم ينقسم الرضا بالمصائب لا يلزم، والصبر يلزم، الصبر لازم والرضا غير لازم. ولهذا هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا أن يكون كذا وأن يكون كذا، والرضا معناه أنه لا ليس يحب شيء سوى ما وقع راض به. وقد سبق لنا أن مقام الإنسان عند المصائب، أن للإنسان عند المصائب أربعة مقامات: جزع وصبر ورضا وشكر كذا. الجزع محرم، والصبر واجب، والرضا مستحب، والشكر أحسن وأطيب. الشكر أحسن وأطيب. وقد سبق أيضا أننا أوردنا كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه، كونه يشكر على النعمة واضح لأنه تلائمه، لكن كونه يشكر على المصيبة وهي لا تلائمه كيف ذلك؟ وقلنا إن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصائب من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة، والنعمة تشكر. هذا وجه كون الإنسان يمكن أن يشكر على المصائب. نعم. حديث الذي مر معنا. نعم. إن الله إذا أحب القوم كذا. نعم. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. سبق لنا الكلام عليه. وقل مراد بالرضا هنا الصبر أو الرضا بأصل القضاء دون المقضي. لأن هناك فرق بين أصل القضاء الذي هو فعل الله، ويجب الصبر، يجب الرضا به، يعني الله حكيم عز وجل، وبين المقضي. فقد ذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام: مصائب وأحكام. فالأحكام يجب الرضا بها، الأحكام الشرعية يجب الرضا بها، لا ترضى بأن هذا الشيء حرام وهذا واجب وهذا مباح وهذا مكروه وهذا سنة، فقدم التفصيل فيه. نعم. و أي استداء صبر يعني رضي ولا ما رضي؟ ما رضوا بالمقضي ولهم الحق بذلك. ولهذا الإنسان إذا مرض يسأل الله أن يشفيه من المرض، وإذا افتقر يسأل الله تعالى أن يرزقه